هذه من البلايا التي انتشرت في هذه الأوقات، ونسأل الله أن يطهر بيوتنا منها. يمر الإنسان في شوارع المسلمين في هذه الأيام بعد العشاء يسمع وليته لم يسمع، ليته لم يسمع ما يفك الآذان. صدق أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، هذا ذهب، هذا ذهب. جاءك الليل يا عبد الله ما تدري هل هذا آخر نومة أم بعدها نومة أخرى. أن يسهر على الفساد والبلاء الساعة الواحدة، الساعة الثانية عشر، وإذا كان عنده الجهاز الثاني يفيده قد يقيم الليل كله على المعاصي، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. وبيوت بيوت مسلمين، وفي بعض الأحيان لحاهم لسرتهم، ونسأل الله أن يفرج عنا، أن يفرج عنا، أن يفرج عنا، إنه على كل شيء قدير. إنما لا يمكن للأسرة أن تنام فيها هذا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فإذا لا بد من النوم المبكر. ينتهي الناس من صلاة العشاء في الساعة التاسعة إلا ربع في هذه الأيام، الساعة التاسعة إذا امتدت، التاسعة والنصف، لو ناموا الساعة العاشرة بعد أن جاءهم ضيف وأنسوه نصف الساعة، من الساعة العاشرة للساعة الرابعة يوجد معك ست ساعات، يأخذ الجسم حظه وزيادة. إذا استيقظ الرابع قبل صلاة الفجر بثلث ساعة، صلى ركعتين أو أربع ثم ذهب إلى المسجد في نشاط وطاعة ونور. إنما هذا ليس الآلة في دفاتر المسلمين ولا في حساباتهم. فأنت يا عبد الله اعتني بنفسك، فإذا كنت طالب علم ورأيت نشاطا لمواصلة العلم فواصل، وإلا فنم مبكرا. وعود أهلك على هذا إذا لم يكونوا من أهل العلم، أن يناموا بعد العشاء مباشرة ويستيقظوا قبيل الفجر لمناجاة الله جل وعلا، ثم لذهاب الذكور إلى صلاة الفجر في جماعة. فهذا لا بد منه، لا بد من التذكير بالنوم من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بها. الأمر الثاني، أن يقدم الإنسان بين يدي نومه التوبة النصوح الصادقة لله جل وعلا، وأن يصفي قلبه من كل غل وحسد وحقد على أحد من عباد الله، وأن يكتب الحقوق التي له وعليه والوصية إذا أراد أن ينام. فقلنا إن الموت نوم، وإذا نام هذه الموتة الصغرى قد تكون كبرى ولا يبعث بعدها. وكم من إنسان نام واستيقظ كم. فإذا يا عبد الله قدم التوبة إذا أردت أن تنام، فنم على توبة صادقة نصوح. ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على. ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت بي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قالها عند الصباح وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها عند المسيح ثم في بقى وعوفة وكتب لي عند مسجد في مسجد الحم وسبعة نجين بقي فيه. وقام يرد من الجبلين رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تقصر لحيته من أثر الوضوء وحذاؤه بشماله. ورد في رواية البزار بسند ضعيف أن ذلك الرجل هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. فطلع سعد بن معاذ وجد. ففي اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلو عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فطلع أيضا سعد بن البزار. وفي اليوم الثالث طلع سلمان بن خالد بن يقول: أنا لبيت إذا قلت أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح أنا لبيت الصحيح. أردت أن أتهدي فأولادي من الله سبحانه وذلك لنشأ ذلك من نبي الله عليه وسلم قال امرئ مسلم يبيت ليلتين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين قال عبد الله عنهما ما مرت علي ليلة بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فإذا أردت أن تنام بين ما لك وما عليك من الحقوق وما الذي تريد أن توصي به من مالك في سبيل الخير من بناء مسجد من صدقة من ما يلهمك الله جل وعلا وجملنا من الله وعلا قد اتفقنا أردها أن تنهي ما فيك يوم إذا يشد الجمل أن سوري ذراء بن يرم يعني ورسال ليلي بالإله وسلحن ألف عزيز على المبتل مكتب ومسورة لا تناء على الهناء ورأيها في ذرات كاملة سراء أنما صالحة لا تقل ألم ينجحتر ذقاء استخدم يوم مصر يولحن أشعن لوفيكم أهي أيات يوم ذلك أي سريع صالح أيوب الله على فعلى بعد الحمل والشبابات فما يوجد فيهم رشيد يقول أشترط كذا لدين بنتي أبدا أنك تقوم الليل أنت وهي هذا لا يوجد أبدا هذه المهور ذهبت هذه المهور ذهبت أزوجك على أن تحضر صلاة الفجر في جماعة هذه ذهبت كم تدفع من الفلوس وكم تعطي من الذهب وما هي حجرة النوم حجرة الجحيم التي ستؤتى فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله لن يتيسر للإنسان زوجة تعينها فبإثناء الكل بسهولي ناسي وضعى صرير شوزاء والحنة فإن فقط سنرى له ورشتين معا ليه سهول فأدين وقت الله أخذنا في ليه أما يغني فيه فيعاد موه الريح يناس فشيح الصيني عليه جعك لكلمة شكل فيه فجعل الله لا تسبب فصل به عمر فتاه سيطاه وكفل فأما الناس فيقول اللهم اختم بخير سهل عليه ان يختم بخير وأما الشيطان فيقول اختم بشر وهذا الامر الذي دعاني ايضا لإلقاء المحرر وهو السبب الثاني قلت سببان الاول ان احوالنا بدات تصعب بحكم العاده الى العباده والامر الثاني علم ربي ان كثيرا من الناس او ما نفعها يا ربك نفس الله تتابع المحب تتابع في العباده والمؤمنين مثلا في الصوت او الحب والمسلمين اجل حراك فلا يبقر من ان تموت في عالم يا أقول فلما التفت إلي رآني فقال أنت هنا من صلاة الفجر قلت نعم قال هذا غدائي ووالله لولا هو لفنيت نفسي وتعبت أي ذكر الله جل وعلا ذكر الله يعطي الإنسان قوة أعظم من الاستعانة بغيرك بخادم وذكر أن شيخ الإسلام قال إن الله لما خلق حملة العرش والأثر رواه الطبري وابن أبي الدنيا أيضا قال حملة العرش يا ربنا لما خلقتنا قال لحمل عرشي قالوا ومن يقوى على ذلك وعليه جلالك وجمالك ووقارك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوه فأعانهم الله على حمله قال الإمام ابن القيم وللذكر أثر عجيب في إعانة الإنسان وفي إكسابه قوة لا سيما لا حول ولا قوة إلا بالله وقد شوهد بالتجربة أن هذا الذكر ينفع إذا التقى الجيشان يقول ولما التقى جيش الإسلام مع جيش الكفر وانهدم المسلمون قال سلمة بن حبيب لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المسلمون وكبروا فانتصروا. هكذا كان سلامنا. ومعاركنا الآن تضرب اقتل لا ترحم أعداءك. أما لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نستعين بك يا رب ذهبت هذه المعاني منا. عباد الله هذا الذكر لا بد من التنبيه عليه في هذا الوقت بعد أن عمت المفاسد في بيوتنا من الشغالين والشغالات من السواقين والخادمات في بيوتنا. أولا فاطمة رضي الله عنه طلبت أمة أو خادمة أي رقيقا رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا فيحل له أن يرى وجهه سيدته وكفيها وبعد ذلك سيزاول هذه الأمور دون اختلاط، وهذا حكم الرقيق معروف في الإسلام. وإن كانت أما فتحل لزوجها عليك ما تحل فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. أما الآن تأتي الشغالة بلا أحوال المسلمين على السداد والصلاح ما أمكن، فيرى وجهها وشعرها وساقيها ويديها، ولا بد بأي شرع يستباح هذا، بأي شيء يستباح هذا. ثم ماذا في بيوت المسلمين الآن من جهد ومن كلفة؟ البيوت مفروشة من الدرج إلى الحجر إلى إلى إلى، لماذا هذا؟ ولكن كما قلنا المرأة التي ستجلس بالتلفزيون للساعة الواحدة تحتاج إلى 10 ختامات ليس إلى واحدة، ليس إلى واحدة. فاتقوا الله عباد الله، وإذا كان عند الإنسان زوجة مسلمة فليعلمها هذا الدعاء فهو خير لها من خادم. والمفاسد التي حصلت من الخدامات ومن السواقين لا أريد أن أذكر شيئا منها في هذه الساعة المباركة ونلوث بها هذا المجلس. فاتقوا الله عباد الله، والباب فتح على مصراعيه وبدأ الناس يتباهون بهذا في حال الجبابرة، عنده شغال وعنده سمسار وعنده سواق وعنده ثلاثة. فنسأل الله أن يلطف بحالنا. أما أن نعلم الذرية والأسرة طلب المعونة من رب البرية فهو خير لكما من خادم، ومن فعل هذا أعطاه الله قوة. يقول الإمام ابن القيم، انظروا هذا في واجب الخير في الفائدة 61، يقول: ولقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام أي ابن تيمية عجبا لمحافظته على ذكر الله، فكان يكتب ما لا يكتبه النساخ في أسبوع، يكتب بلحظة في ساعة في يوم ما لا يكتبه النساخ في الأسبوع. وقد شاهد منه الجنود في الحرب ما لا يخطر ببالهم من القوة. فإذا لا بد من الاستعانة بهذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا نمت لتكتسب قوة ونشاطا في حال يقظتك، كبر الله 34 واحمد 33 وسبحه 33 ولم، لترى القوة التي تكتبها بعد ذلك إذا استيقظت. والأمر الخامس أن يقرأ الإنسان شيئا من آيات القرآن، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد سورة الصمد والمعوذتين ثلاثة، ثم ينفث في كفيه عليه صلوات الله وسلامه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. فحافظ على هذا، على قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وحافظ أيضا على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في الصحيحين أيضا عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والمعتمد في معنى الحديث كفتاه كل سوء وكل بلاء وكل هم وكل غم، وليس المراد كفتاه عن قيام الليل كما فهم بعضه. واقرأ آية الكرسي: فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذا وقمت بهذه الآداب لن تنتقل هذه العادة في حقك إلى أعظم الطاعات وإلى أعظم العبادات، وإذا قربته فأنت المغبون الخاسر. ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه كرة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه كرة. وإذا حافظت على الأذكار وأصبت بعد ذلك بأرق وذكرت الله في حال أرقك أو دعوت بشيء استجيب لك إذا حافظت على الأدعية الواردة، ثبت في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن معاذ بن جبل وعن وفي سنن الترمذي ايضا عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على طهاره وذكر على طهارة وذكر فيتعار من الليل أي يأرق ويستيقظ فيتعار من الليل فيسأل الله جل وعلا خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه. وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل أي استيقظ وأرقى فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يأخذون بهذه الآداب وممن يقومون بحق الله جل وعلا عليهم في حال يقظتهم ونومهم إنه على كل شيء قدير وأسأله جل وعلا أن يجعل نومنا من أعظم الطاعات وأن نلتقي بنومنا به وبأنبيائه وبالصالحين من عباده إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذا سمحتم هنا فسؤالان مختصران قرأت فضائل صلاة المتر قبل صلاة الفجر فعاهدت ربي أن أصليها قبل الفجر إن استطعت والذي حصل أنني لم أفي بعهدي فهل استئنافي العهد يغفر لي ما استطعت تخرجني من الذنب فهل استئنافي في العهد فهل استئنافي في العهد يغفر لي ما استطعت بقولي ما استطعت يخرجني من الذنب وماذا علي فعله تجاه عهدي يقول هنا عاهد ربه على أن يصلي الوتر قبل الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي وتره إلى السحر فما تيسر له ذلك هنا ليس المراد من العهد أنه أقسم وأن هذا بمثابة يمين إنما الإنسان يعاهد ربه أيضا على فعل كل الطاعات فإذا حصل في ذلك قصور أو تقصير في بعض الأحيان في خارج عن وتر الإنسان فلا يعتبر هذا نكسا للعهد أبدا كما أن الإنسان إذا تاب من ذنب وقال لله علي أن لا أعود ولا يقصد هو من هذا الحلف أبدا إنما يقصد من هذا أنني سأستمر على طاعتك والإنسان يعاهد في الأصل ربه على فعل الطاعة وترك المعاصي في جميع الأوقات فإذا وقع في بعض الأحيان في خلاف هذا لا يعتبر نكسا للعهد إذا لم يكن هذا النكس من قبله يعني باختياره نعم سأخذ على عينيه في بعض الأيام فليصلي هذا إذا لم يصلي الفجر وكان هناك فسحة له قبل أن يصلي صلاة الفريضة في المسجد يعني يجد معه وقت فليوتر وإن أذن الفجر وإذا ما أمكنه أيضا أن يحفظ وأدرك وينبغي أن يدرك صلاة الجماعة فليقدم صلاة الجماعة ويصلي بعد ذلك صلاة الوتر ولكن بعد طلوع الشمس على القول الراجح المعتمد أن الوتر يقضى لأن له منزلة أكثر من منزلة النوافل كلها إذا كان هذا الجهاز موجودا في البيت وأنكرنا ذلك كثيرا فلم يستجب لنا أحد وجدنا العتاب يرجع إلينا فما هو العمل في ذلك؟ نفارق البيت أم ماذا؟ الإنسان إذا كان في أسرة وسيطرت عليها آلات الملاهي من تلفزيون من فيديو من وهذه تفتح أنت بين أمرين يا عبد الله إذا كنت تستطيع الخروج من هذا البيت تستطيع الخروج ولا يترتب على خروجك فتنة باستطاعتك هذا فالخروج واجب وبقاؤك معهم في هذا بقاء المقر على المعصية وإن كنت تنكر فلا يجوز ولكن إذا كنت لا تتمكن من الخروج لا تتمكن كما يحصل هذا في بعض الأحيان في حق النساء ويعلم الله عدد من الأسئلة من قبل بنات صالحات وجهت إليه هذا السؤال، ماذا تعمل؟ ماذا تقول لها؟ فأقول: يا أمة الله اصبري وصابري، اصبري وصابري، إنما الحجرة التي يحصل فيها هذا البلاء لا يجوز أن تدخليها ولا أن تجلسي فيها ولا ولا. وتقول الصوت: يأتي للحجرة الثانية، فهذا يأتي أنت لست فيه راغبة وكارهة وليس لك مندوحة للمفارقة، فماذا تعمل؟ فإذا كان لك طريق للمفارقة فالمفارقة واجبة، وإذا كانت المفارقة صعبة وليست ميسورة ويترتب عليها بلاء فماذا يعمل الإنسان؟ يرتكب أخف الضررين ويكره هذا ويصر دائما على الإنكار. وليس معنى هذا أنه يدخل أيضا وهو باش الوجه معه المسلوق، لا أبدا. ونسأل الله أن يلطف بحالنا وأن يفرج كروبنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.